بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فما هي القاعدة التي مرت بنا في الدرس الماضي؟ كنت معنا أمس؟ نعم، عندك. لا تنظر في الدفتر. نعم، عندك. عندك أخنا لفيت؟ يا أخنا لفيت اضبطها. لا، مش ليس من الكتاب، هذا من الكتاب. عندك يا إبراهيم؟ عندك يا بندر؟ إذا نعم، طيب، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد، إذا كان المقصود منهما واحدا. وقد مر بنا بعض الأمثلة على هذه القاعدة والمقصود منها في الدرس الماضي، ولا زال أمامنا شيء من كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى حولها. طيب، نعيد قراءة ما مضى لأنه يسير، ثم نستأنف ما بقي. قال رحمه الله تعالى: وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، لكنه قد اشترط في تداخل العبادات أن تكون من جنس واحد، يعني صلاة مع صلاة، صيام مع صيام، وما أشبه ذلك. فحينئذ إذا تداخلت العبادتان، فإذا اجتمعت العبادتان وهما من جنس واحد تداخلتا إذا كان المقصود منهما واحدا. فلو أن الإنسان أراد أن أو حصل له تأخير طواف الإفاضة إلى وقت الرحيل والرجوع إلى بلده، فقال: أنا أطوف طواف الإفاضة ويجزئني عن طواف الوداع. الجواب: نعم، يجزئه ذلك عن طواف الوداع. كذلك أيضا لو دخل الإنسان المسجد وصلى ركعتين الراتبة القبلية للفجر، وقال: أنوي بهما الراتبة القبلية مع تحية المسجد مع سنة الوضوء، أجزاه عن هذه الثلاث، وله أجر ركعتين وأجر نية الركعتين أو الأربع الباقيات. وهكذا كل ما كان من العبادات من جنس واحد وتداخلت أفعالهما فحينئذ يكتفى بفعل واحد. قال: وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما. وكذلك لو اجتمعت معهما أو مع إحداهما، يعني مع تحية المسجد ومع الراتبة، سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب. يعني معنى هذا أن الإنسان لو أراد أن يصلي استخارة وجاءه الخبر وأراد أن يصلي قبل الظهر، فصلى راتبة الظهر الأربع القبلية وجعل ركعتين منها راتبة وركعتين الاستخارة مرة واحدة لا بأس يستخير. لو جعل راتبة الفجر القبلية بنية الراتبة والاستخارة وسنة الوضوء وتحية المسجد أيضا لا بأس، لأن هذه عبادات من جنس واحد تداخلت واجتمعت فاكتفي بفعل واحد منها. هذا مر بنا في الدرس الماضي. قال: ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنف فيه عدة مرات قبل التكفير أجزأه كفارة واحدة عن الجميع. قال: أجزأه كفارة واحدة عن الجميع. هنا يقول: من حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنف فيه عدة مرات قبل التكفير. حنف قبل التكفير يعني يقول: والله ما أدخل بيت فلان، ثم دخل، ثم قال: والله ما أدخل بيت فلان، ثم دخل، ثم قال: والله ما أدخل بيت فلان، ثم دخل، ثم قال: والله ما أدخل بيت فلان، ثم دخل، ثم قال: والله ما أدخل بيت فلان، ثم دخل، خمس أو ست مرات. فهل عليه كفارة واحدة أم عدد من الكفارات؟ هذه مسألة. مسألة أخرى أسهل منها من حيث الخلاف الذي بين العلماء. لو أنه قال: والله ما أدخل بيت فلان، ولم يدخل، ثم جاء إنسان يقول له: اتق الله، هذا من أقاربك، ادخل. قال: والله ما أدخل، يمين ثانية وما قد دخل. ثم جاء آخر يراجع، قال: والله ما أدخل. ثم جاء خامس يراجع، قال: والله ما أدخل. وسادس قال: والله ما أدخل. كل هذا ما قد حنف في يمينه. إيش الفرق بين هذه وبين الصورة السابقة؟ الصورة السابقة أنه حلف وحنف، قال: والله ما أدخل، ثم دخل، ثم بعد ذلك عاد إلى ما كان عليه، والله ما أدخل، ثم دخل، ثم قال: والله ما أدخل، ثم دخل، ثلاثة أيمان يحنث فيها. وإن كان المحلوف عليه شيئا واحدا، لكن في الصورة الثانية كرر اليمين قبل المخالفة: والله ما أدخل، والله ما أدخل، والله ما أدخل، وما قد دخل. اليوم الثاني: والله ما أدخل، وما قد دخل. اليوم الرابع نفس الكلام، يؤكد وما قد دخل، ثم حنف. كم عليه كفارات؟ الراجح من أقوال العلماء أن المسألة الثانية إذا كرر المحلوف عليه ولم يحنف إلا في آخر شيء كفارة واحدة فقط، لكن إذا حلف ثم حنف ثم حلف ثم حنف ثم حلف ثم حنف، الراجح أن عليه كفارات عن كل يمين، لأن الأولى يمين مستقلة حلف ثم خالف، والثانية يمين مستقلة حلف ثم خالف. ما هو سبب خلاف العلماء؟ يعني هناك من العلماء من يقول: هما شيء واحد، المسألة الأولى والثانية ما عليه إلا كفارة واحدة. نظروا إلى الكفارة قالوا: ما قد كفر. لكنهم جميعا متفقون أنه لو قال: والله ما أدخل بيت فلان، ثم دخل وكفر، ثم قال: والله ما أدخل بيت فلان، هل تجزئه الكفارة الماضية؟ الجواب لا، في هذه الصورة ما تجزئه. الآن ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحلف ثم يحنف ثم يكفر، فإذا كرر اليمين فكفارة جديدة. الصورة الثانية أن يحلف عدة أيمان على شيء واحد قبل أن يحنف. الحنف في اليمين ما هو؟ مخالفة ما حلف عليه، أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، هذا هو الحنف في اليمين. فهذا الآن حلف عدة أيمان على شيء واحد: والله ما أكلم فلانا، والله ما أكلم فلانا. جاء من يراجع قال: والله ما أكلمه. جاء ثالث ورابع يراجعونه قال: والله ما أكلمه أبدا. فالآن أيمان سواء كانت في يوم واحد أو في عدة أيام على شيء واحد، وهو ألا يكلم فلانا، أو عدة أيمان ألا يدخل بيت فلان، أو عدة أيمان ألا يلبس الثوب الفلاني، أو عدة أيمان ألا يقبل هدية من فلان. المهم أن المحلوف عليه واحدا وحلف عدة أيمان قبل أن يكفر، الأيمان كلها قبل أن يحنث، ما هو قبل التكفير؟ قبل أن يحنث، قبل أن يخالف، ثم بعد أسبوع خالف كلمه، كم عليه كفارات؟ كفارة واحدة، كفارة واحدة. لكن لو أنه قال والله لا أكلم فلانا ثم كلمه، هذا يوم السبت، يوم الاثنين قال والله لا أكلم فلانا ثم كلمه، يوم الخميس والله لا أكلم فلانا ثم كلمه، إيش الفرق بين هذه وبين الأولى؟ ما الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ أيمن؟ الصورة الأولى كرر الأيمان قبل أن يحنث، مش قبل أن يكفر، قبل أن يحنث، يعني قبل أن يخالف، يقول والله ما أكلم فلانا، بالفعل ما قد كلمه يوم السبت، يوم الأحد قال والله ما أكلم فلانا ما قد كلمه، يوم الخميس قال والله ما أكلم فلانا وما قد كلمه، يوم الجمعة كلمه، كم عليه كفارات؟ كفارة واحدة. الصورة الثانية، من يتفرق بين المسائل ترتب عليها إيمان يحصل عليها سؤال يقع فيها كثير من الناس، يوم السبت قال والله في الصباح والله ما أكلم فلانا، في العصر كلمه، حنث في يمينه أم لا؟ حنث، لكنه ما قد كفر. جاء يوم الاثنين قال والله ما أكلم فلانا في الصباح، كانت اليمين في الصباح، في العصر كلمه وما قد كفر. يوم الخميس في الصباح قال والله ما أكلم فلانا، في العصر كلمه. يوم الجمعة قال هذا يوم مبارك وهناك فقراء ومساكين، أنا أكفر عن يميني، كم علي إيمان؟ كم أكفر؟ السعدي هنا كم يقول عليه إيمان؟ كم يقول عليه عبد الله؟ شوف لو هو موجود سيقول لك افهم كلامي يا عبد الله، هذا كلام السعدي؟ انظر ماذا قال، قال ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد لا يكلم فلانا أو لا يدخل بيت فلان أو لا يلبس الثوب الفلاني، المهم شيء واحد، ومن حلف عدة أيمان، كم عدة أيمان؟ 3 5 10 100 عدة أيمان، ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنف فيه عدة مرات قبل التكفير. انتظروا، هو الآن حنف قبل التكفير، حنف قبل التكفير، حلف عدة أيمان ثم خالف قبل أن يكفر، قال أجزاءه كفارة واحدة عن الجميع. يعني الآن يقول والله ما أكلم فلانا، ثم قال والله ما أكلم فلانا، ثم قال والله ما أكلم فلانا، ثم كلمه، كم كفارات؟ كفارة واحدة فقط، كفارة واحدة. لو أنه قال والله ما أكلم فلانا ثم كلمه يوم السبت، ويوم الاثنين قال والله ما أكلم فلان ثم كلمه، ويوم الخميس قال والله ما أكلم فلان ثم كلمه، كم عليه كفارات؟ 3، لأنه حنف في الأولى ثم يمين جديدة وحنف فيها ثم يمين جديدة وحنف فيها. طيب لو قال والله ما أكلم فلانا ولا أدخل بيته ولا آكل طعامه، ثم دخل بيته ولم يكلمه ولم يأكل طعامه، ماذا عليه؟ قال والله ما أكلم فلانا ولا أدخل بيته ولا أكل طعامه، كلمه ولم يدخل بيته ولم يأكل طعامه، أو أكل طعامه ولم يدخل بيته ولم يكلمه، أو دخل بيته ولم يكلمه ولم يأكل طعامه، ماذا عليه؟ محمد فهد، ليش كفروا عنه؟ وكيف تقول كفر واحده وبعدها تقول على حسب النية؟ هذا إذا نوى أنه ما يفعل الثلاثة مجتمعة، حتى لو فعل ثنتين ما يضر، لكن لو حلف أنه ما يفعل هذه ولا هذه ولا هذه، فعلى كل واحدة كفر، على كل واحدة كفر. لكن لو نوى أنه ما يجمع الثلاث، أما واحدا منهم سهل، لكن ما يجمع الثلاث، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، قال: ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير أجزأه كفارة واحدة عن الجميع. قال: فإن كان الحلف على شيئين فأكثر وحنف في الجميع فكذلك على المشهور من المذهب. قال: وكذلك فإن كان الحلف على شيئين فأكثر وحنف في الجميع، والله لا أكلم فلانا، والله لا أدخل بيت فلان، والله لا أكل طعام فلان، أكل ودخل وكلم. قال: فكذلك عن المشهور من المذهب، يعني المشهور من المذهب كفارة واحدة، والقول الثاني أن على كل واحدة كفارة، لأن الكلام يختلف عن الأكل، يختلف عن الدخول. قال: واختار الشيخ تقي الدين، يعني من؟ ابن تيمية، في هذه المسألة الأخيرة أن الكفارة تتعدد، وهذا هو الصحيح. شيخ الإسلام يقول: حلف ما يكلمه، ثم حلف يمينا أخرى مستقلة ما يدخل بيته، ثم حلف يمينا مستقلة ما يأكل طعامه، ثم دخل وأكل وكلم، ثلاث كفارات. قال: واختار الشيخ تقي الدين في هذه المسألة الأخيرة أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها، يعني اختلف الموجب للكفارة، يعني واحدة كفارة يمين، واحدة كفارة ظهار، واحدة كفارة جماع في نهار رمضان. قال: وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة الظهار وكفارة يمين بالله أو للوطئ في نهار رمضان، وجب عليه كفارات لكل واحدة منها إذا حنف، والله أعلم. فإن الجماع في نهار رمضان له كفارة مستقلة ما لها علاقة باليمين، وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة ظهار، هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء، ما تتداخل، لأن القاعدة إذا اجتمعت عبادات من جنس واحد. أما هذه مختلفة، الظهار غير اليمين، واليمين والظهار غير الجماع في نهار رمضان، الموجب والمقصد مختلف. ولهذا قال في آخر القاعدة: إذا كان المقصود واحدا، فمقصود اليمين غير مقصود الظهار، ومقصود الظهار غير مقصود الجماع في نهار رمضان، فالأمر في هذا مختلف. طيب، بهذا تنتهي هذه القاعدة. يقول: هل يجوز أن تتكئ، يقول تتكئ على الشمال؟ إن كان مجرد اتكاء ما في أكل ولا شرب لا بأس، لا مانع، سواء اتكى على المرفق أو استند على يده أو على يديه إلى الخلف، لأن البعض، بعض طلاب العلم، يفهم الحديث الوارد في ذلك النهي عن الاتكاء أنه ما يجوز لك أن تتكئ على يد ولا على اليدين وأنت جالس، هذا جاء النهي عنه في الصلاة، أما خارج الصلاة لا مانع، خارج الصلاة تتكئ على كلتا يديك وأنت جالس في المسجد ولا في البيت ولا في أي مكان، أو على يد واحدة أو تتكئ على جنب فلا بأس، لكن مع الاتكاء تأكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا، قيل لأن هذا من عمل أهل الكبر، وقيل لأن هذا يترتب عليه ضرر، أثناء الأكل ويكون الإنسان على هذا. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل متكئا، أما مجرد الاتكاء فلا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اتكى وجلس متكئا. أما ما يتعلق باليدين يعني الاتكاء على يد واحدة إلى الخلف أو على اليدين فالنهي عن ذلك إنما جاء في الصلاة. يقول هل يجوز أن تقول أعوذ بالله من الشيطان وأن تصلي؟ إذا كان في بداية القراءة نعم يستحب ذلك، أن تستعيذ في أول القراءة، تستعيذ في أول القراءة إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد جاء في الحديث أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو يكفي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك أيضا انتظر، كذلك أيضا إذا حصل الإنسان وسوسة في الصلاة نحو ذلك، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفث عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالأول سببه القراءة، تستعيذ أن تصلي من أي القراءة، أول ما بدأت تقرأ تستعيذ. والثاني إذا عرض لك وسوسة وأنت في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك الشيطان خنزب الذي يعرض الإنسان في صلاته ويقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا كما في صحيح مسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان. نعم. لا، الاستعاذة والبسملة ليست قبل التكبير إنما بعد التكبير وبعد دعاء الاستفتاح قبل القراءة مباشرة. يقول هل يدخل في هذه القاعدة أذكار الصباح وأذكار الفجر أو أذكار الليل وأذكار صلاة العصر؟ يعني لعلك ما فهمت القاعدة أو ما انتبهت للفظها، انظر في القاعدة. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، فرق بين التسبيح سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وأن تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره، بين أذكار المساء، هذه أذكار مستقلة غير هذه. ليس من أذكار المساء التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 حتى نقول إنها تداخلت، وهكذا أيضا أذكار العصر أذكار الفجر أذكار صلاة الفجر مع أذكار الصباح، فهذا ما ينطبق على القاعدة. فانتبه بارك الله فيك، هذه يعني غير منطبق على القاعدة. وقد قال العلامة السعدي رحمه الله إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في آخرها قال إذا كان المقصود واحدا، هذه أذكار صلاة وهذه أذكار مساء، هذه أذكار الصلاة وهذه أذكار الصباح. بعض الخط غير واضح. مشاكل الطلاق مشاكل. يقول رجل حلف على زوجته قال حرام وطلاق ما تذهبي عند أهلك ولم تذهب، وبعد يومين قال لا خلاص اذهبي، ثم وهي عند أهلها حلف عليها عبر التلفون قال لا حرام وطلاق ما ترجعي، ثم الآن ذهب إلى عند أهلها وطلب منها الرجوع، يعني يطلق بالدخول وبالخروج، اختار لك داخله ولا خارجه، كيف والله ما تذهبي والله ما ترجعي. طيب يقول ما حكم هذا الحلف، هل يعتبر طلاق أم يمين؟ إن كان علق طلاقها بخروجها يعني إن خرجت فأنت طالق، يريد هذا يريد تعليق طلاقها بخروجها، فإن خرجت فقد وقع الطلاق وليس له أن يتراجع. عند جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة واللجنة الدائمة ما له أن يتراجع، طلاق معلق ما يعني لعب وعبث، إن خرجت فأنت طالق بس خلاص خرجي، إن قلت كذا وكذا فانت طال. قال خلاص سمحت لك، يلا عفوت عنك، ما لك حق في هذا. وكذلك أيضا إذا قال لها إن رجعت فأنت طالق، علق طلاق رجوعها أو علق طلاقها برجوعها، ثم ذهب يريد أن ترجع وقع طلقة ثانية. إذا كان هذا مقصده، ما ينبغي الإنسان يتلاعب بالطلاق ذات مع امرأته كل يوم على أتفه الأسباب إلا وعلق هذا بالطلاق، وبعد ذلك يرجع وقال أفتونا انظروا لنا حل. بعض الأخوة يسأل بعض الأسئلة مع عبد الله، يريد يعني مبرر لعمله. بعض الأسئلة ما حاجة إلى قراءتها، فيها ما فيها. يعني أنا فقط ما أريد أفتح باب للبعض، وقد يعني يظهر علينا متساهل يريد زيد يعني فتوى تؤيد عمله. يقول هل تعدد الجماع في نهار رمضان تتعدد فيه الكفارة أم ليس من جنس واحد؟ كل يوم كفارته مستقلة. لو جامع امرأته يوم السبت الخامس من رمضان، ثم جامع امرأته يوم الخميس، ثم يوم الجمعة، كل هذا في رمضان، على كل جماع في كل يوم كفارة. يعني لو أنه جامع امرأته خمسة أيام من رمضان، علي أن يصوم عشرة أشهر، كل شهرين متتابعين، كل شهرين متتابعين. ما يقول يجامع من أول رمضان لآخر رمضان قال يكفيني كفارة واحدة فقط، الرقاب غير موجودة، طيب والصوم؟ قال الصوم ما أستطيع، خلاص أنا أطعم لكم 60 مسكين، دلني عليهم أنا أطعمهم. إذا كان الإنسان يستطيع الصوم ويريد أن يتخلص ويقول ما يستطيع، والله يعلم منه أنه مستطيع أن يصوم لو أطعم 1,000,000 مسكين ما يجزى عنه، ما يجزى. أما الذي ما يستطيع، مريض وما عنده قدر على الصيام، هذا أمر آخر. على كل حال، على كل يوم أفطره في رمضان بالجماع كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. الإمام مالك والأوزاعي وجمع من أهل العلم يرون أنه حتى من حصل منه أكل أو شرب في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة، وإن كان هذا خلاف ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، لكن من العلماء من ذهب إلى هذا. طيب، اليوم بين المغرب والعشاء إن شاء الله تكون محاضرة لأخينا الفاضل الكريم الشيخ محمد القعطبي حفظه الله تعالى، يوم الخميس. قد وعدنا الشيخ أنيس اليافعي القائم حاليا على مركز دار الحديث بالفيوش بمحاضرة بين المغرب والعشاء يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى. واليوم بين المغرب والعشاء إن شاء الله للشيخ محمد. وأحيانا قد يأتي ويزورنا بعض المشايخ، قد يأتي في وقت يذهب، بعضهم قد يعني ما أكون يعني أعرف صورته، وإن كنت أعرف الاسم، لكن بسبب أوضاع البلاد والانقطاع، والبعض ربما تسمع عنه يسمع عنك وما تعرف صورته ولا يعرف صورتك، حتى لو رأيته في المسجد ما تعرف منه، ما تعرف أن هذا فلان. فبعض الإخوة يعني ينبهونا إذا جاء بعض إخواننا على هذه الصفة، من أجل أن لا نقصر في حقهم. جزاكم الله خيرًا.